فهذا في مريض الجسم ومريض البدن. مريض القيم برضو عايز هذه المسألة، نعمل له ايه؟ نخلي له النصح ايه؟ خفيفة، لا نجمعه على المنصوح بين ان نخرجه عما ألف بما يكره من الأساليب. ولذلك قلنا زمان انهم قالوا النصح ثقيل. ليه النصح ثقيل؟ لان انت لما تنصح واحد معناها انك افترضت انك احسن سلوكا منه وهو اقل ايه من ادي اول مطب، فبينظر لك على انك انت فاهم انها ايه ان انت احسن منه. مش عايزين نروح للحكايه دي. قال النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. ما ترميش دبش بقى. الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان، استعيروا لها خفة البيان. يبقى أدي التذكير يكون بهذه المسألة. والتذكير أيضا في أنك إن لم تستطع أن تمنع في الفعل امنع بالقول، لكن الفعل هو أول إيه؟ غير بيدك. والتغيير بيدك يحتاج إلى سلطة المغير على المغير. السلطة دي تتخذ ازاي؟ لا بد ان تكون لك مقدمة معه. هذه المقدمة تثبت انك انت بتحبه، انك انت بتحب مصلحته، انك انت من تشكره. وقد يكون ذلك واردا من غير ان تقول، بمعنى ان تكون ابوه او امه اللي بيجيب له ياكل، اللي بيجيب له يشرب، اللي بيجيب له ينكسر، اللي بيديله مصروف، واللي يبقى دي يعني مسألة مش حاجة بيقول لك حاجة بيغشك فيها بقى، لأن هو المتولي إيه؟ هو المتولي مصالحك. طب فإذا كان ملوش هذه الصلة بيا ولا يعرفش إن أنا بحبه، تقوم تتلطف له أولا بما يحب، زي البرشامة. زي الإيه؟ زي البرشامة. مثلا يكون طلب منك أمرا وأنت صحيت عنه، انتهز فرصة الملوك مطب معصية، وبعد ذلك قل له تعالى يا عم الموضوع اللي انت طلبته مني تعالى انا جبته لك. فقربت قلبه ايه؟ لك. وبعدين قبل ما تديله تقول له انا فاتني شيء، ده انت بلغني انك عملت الشيء الفلاني في السوق امبارح، والله لو كنت افتكرت الحكاية دي يا شيخ ما كنت جايب لك المسألة دي. اما تقول له كده مع انك انت مقدم له شيء من المعروف، ومن يتحمل منك ايه؟ ومن يتحمل منك الايه؟ النص. زي الولد ابنك مثلا يفرض وقال لك هات لي ساعة وانت بطلت مش عارف ايه، وبعد ذلك ام قالت ما ذاكرش النهاردة ولا ما صلى، روح يا اخويا بعد كده هات له الساعة اللي هو عايزها. ولما تجيب له الساعة تقول له تعالى ولد انت كنت عايز مني ايه؟ هيقول لك عايز الساعة، قول له جبتها لك، وتحط ايدك في جيبك تقول له اه والله امك قالت لي كذا، والله لو فكرت ما كنت جايبها لك ايه؟ تبقى تشتمه وهو بيضحك. ليه بيشتمه وهو بيضحك؟ لانك انت حننت ايه؟ حننت قلب، وبينت له انك انت بتحبه، وما دام بينت له انك بتحبه يبقى النصح ايه؟ النصح مقبول، لدرجة ان هو مرار ان ضربته قلم ورضيته مش عارف ايه يكون عايز منك حاجه، يقول لك ما انتش عايز تضربك قلم، انت بترضيه. ها ما انت بترضيه. نعم. ومن اقوى علامات الذكر ان يراقب المربي من يربيه. افرض ان ابنك دخل عليك وعمال بيمضغ تفايه وانت ما كنتش مديله مصروف عشان يجيب تفايه، لازم تقول لك انت تعالى التفاح دي ليه؟ وتقعد تقصص فيه. ليه؟ لانك انت نسبته دي هيجيب تاني مره برتقاله يلطشها من عند الرياض كده عند الرجل يلطشها، ويجيب تاني مره تفاحه، ويجيب تاني مره مش عارف ايه، ثم يستشري على ان ياخذ ما لا يملك فيقوى داؤه. ولذلك قلنا لكم زمان ان سيدنا زكريا كفل سيدتنا مريم، كفلها يعني قام بايه؟ بمصالحها. وكفلها ايه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طب ده هو اللي كفله، وهو ما جابش الرزق دي، ما جابش الحاجات اللي الفاكهه دي ولا الاكل ده، مين اللي جابها؟ انا اللي كفيه. يعني يسكت على دي هنا بقى من غير التذكير. يا مريم أنى لك هذا، جايبه منين؟ تقوم بيه تلفته تقول له هو من عند إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب. هو انت فاهم انك انت كفيل هيسلم ليك كده؟ لا ده هو يديني بقى من غير حساب كده وبتاع. الله لم يتنبه الى قضية عقدية، قضية دي ايه دينية، يقول مدام ربنا بيدي من غير حساب، طب ملك بلغت من الكبر عتية وامرأتي عاقر، مدام بيدي بقى من غير حساب ما نقول له ادينا ولد بقى. وفعلا قال هنالك دعا زكريا ايه زكريا ربه. وكل فساد في البيوت في التربية، ام الام او الاب يشوف على الولد او البنت شيء قوته الشرائية ما تساعدش عليها، ولا اللي بيديله المصروف يساعد عليه، وبعد ذلك ما يسألش دي جايه منين، فيستشري ايه فيستشري الفساد. اذا للذكر الوان متعددة، عظة بالقول وتغيير بالفعل وسؤال عن كل مخالف لمنهج الله. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كلمة لعلكم تتقون، التقوى دي قلنا ايه انها الاصل فيها ان تتقي شيئا بشيء، تتقي مؤلما بجعل وقاية بينك وبين ما يؤلم، هذا الاصل. وقلنا انها بتيجي في المتقابلات، بينما يقول اتقوا النار التي اعدت ايه للكافرين. خلاص نقوم يقول اتقوا الله، الله اتقوا الله واتقوا الله، قلنا ليه؟ لان معنى اتقوا الله يعني اتقوا غضب الله عليكم، اتقوا عذاب الله لكم، بان تجعلوا بينكم وبين عقابه ايه وقاية. طب ما هي اتقوا النار هي كده برضه يجعل بينك وبين النار ايه وقاية. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات، صفات جلال وصفات جمال. صفات الجمال اللي تفسدك بقى غفور رحيم باسط، وصفات جلال جبار ومنتقم، دي صفات الجلال مش كده ولا لا؟ فكما ان لله صفات جمال تعطيك الرغبة، له صفات جلال تعطيك الايه الرغبة. فاتق الله حتى تحجب عن نفسك متعلقات صفات الجلال التي منها انه جبار ومنتقم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جاب إذ تانية، واحدة إذ تانية دي كهو قال وإذ نتقنا الجبل فوقه، هنا بقى إذ برضو، وإذ هنا إذا قيلت يبقى منصرفة إلى إيه إلى الزمن، إذكوا وقت أن فعل الله كذا. اذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، في آخذ هو مين؟ خلينا كده، وإذ أخذه ربك، والمأخوذ منه مين؟ من بني آدم. يبقى الآخر هو مين؟ الله رب. والمأخوذ منه مين؟ طب والمأخوذ هياخد ايه من بني آدم؟ ربنا هياخد ايه من بني آدم؟ نشوف كده النص. وإذ أخذ ربك، أدي الآخذ، من بني آدم، أدي المأخوذ منه، أخذ ايه منهم؟ ذريتهم. خلاص كده عرفنا العناصر اهي، خد لانه هنا بشويه مطبات عايزين نفهمها كويس. واذ اخذ ربك، الرب هو الاخذ، من بني ادم، بني ادم ماخوذ منه. طب والماخوذ ايه يا ربنا؟ الذريه، ذريه مين؟ ذريه بني ادم. طب نشوف بني ادم دول هم ايه؟ بني ادم اولاد ادم من لدنه الى ان تقوم الايه. طب وذريته هم ايه؟ وذرية آدم هو هم ايه؟ طب مين هم برضو اولاده من لدنه الى ان تقوم. يبقى هنا اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ اهو.

الكآية بتاعتها منين؟ من المخزن. طب والجلة اللي جابت التقاوي واخدين اصلها منين؟ برضو من المخزن. السلسلة ماشية لحد تمشي لحد فين؟ زي ما مشت لحد آدم يبقى فيه حبة غلة ربنا ايه؟ خلاها في الكون الاول وبعدين خدنا منها خلاص؟ تبقى الحبة الاولانية بتاعت الغلة دي اخذ منها ولكنها لم تؤخذ لانها هبة من الله مباشرة. طب واخر حبة هتبقى الى ان تقوم الساعة مأخوذة غير مأخوذ منها خلاص كده؟ الحبة اللي انا بقولها النهاردة ما فيهاش شيء من الحبة الاولانية، لازم فيها جزء بسيط جدا من الحبة الاولانية. ليه؟ قال لك لان انا الانسان منا اللي وجد من حيوان ابيه المنوي، لو ان الحيوان المنوي اصابه موت اكان ينجب؟ يبقى اللي ولد من حيوان منوي يبقى حي اخذ من حيوان منوي حي. والحيوان المنوي الحي اتخذ من مين؟ من الاب برضه. يبقى حي ولا مش حي؟ سلسلها لحد مين؟ يبقى اذا كل واحد منا فيه جزيء حي من لدن ادم لم يدركه موت ابدا. خلاص كده؟ يبقى لما تكون زرع، احنا قلنا زمان الخميره اللي بيعملوها دي بياخد من الرغيف اللي خمر النهارده ياخد حته منه ويرميها في ال، طب والعجين اللي خدنا منه الخميره النهارده سلسلها بقى الاول خميره، يبقى كل خميره هتيجي يبقى فيها ايه؟ ولذلك يقول لك لما تكون تحب شيء ما ينتهيش، مثلا هات ازازه ميه وبعدين زمزم مثلا وبعدين يقول لك اشرب منها كل يوم فنجان، ولما تشرب فنجان خد من الحنفيه قد الفنجان وايه؟ وحطه عليه، يبقى لسه فيها زمزم ولا ما فيهاش؟ طب وتاني بكره خد كوبايه وحط كوبايه تفضل فيها منها ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد من ذريه ادم الى ان تقوم الساعه فيه جزيء حي من مين؟ وكل حبه حنطه تجيلنا الى ان تقوم الساعه فيها من مين؟ فيها من الاصل الايه؟ يبقى لما ربنا يقول واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم، ما تقولش ان هو الكل ده هيبقى في ظهره، ده المأخوذ منه الاساس هو اللي في ايه؟ هو اللي في ظهره، وبعدين اللي يجي من ظهره يجي من ظهره، وكل واحنا ضربنا مثل زمان افتكروه كويس، ناخذ سنتيمتر مكعب من ماده ملونه ونضع في زجاجه ثم نرج الزجاجه. معنى رد الزجاجه ان ايه؟ ان اختلط السنتيمتر بايه؟ فان اخذت قطره من الزجاجه يبقى فاهم السنتيمتر ولا لا؟ طب خدت الازازه دي وضعتها ببرميل وقلبت البرميل كويس وبعدين خدت قطره من البرميل يبقى فيها ولا ما فيهاش؟ خدته في بحر ورميته وقلبت البحر كويس يبقى خدت ولا اذا التناسل التكاثري، لان ما دام كل شيء هيتكاثر يبقى وجد من اقل، وجد من اقل، يبقى الاقل فيه الاكثر مطمور ولا لا؟ يبقى فيه الاكثر ايه؟ مطمور. بعد ذلك ننتقل لحته تانية بقى، ربنا اخذ من ظهور بني ادم لان المأخوذ هو المأخوذ منه والا ادم والا اخر واحد. طيب على الاول، طب ادم سيدنا ادم لما اتخذ من ظهر الذريه وربنا خاطب الذريه ألست ايه؟ بربكم. طب وهي دي كان لها نطق ولا حاجه لسه عشان تنطق؟ ده لسه هيبقى لها تكوين اخر وبعدين تروح للبويضه وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه؟ ويقول له يقول البويضه حاضنه فقط، البويضه حاضنه فقط، ما لهاش علاقه بالايه؟ بالعملية. إنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء. طيب يا سيدي أنت مستصعب أوي إن ربنا يخاطبهم، ولا يا أخي من البشر يستطيع إنه يجي يتعلم له 10 لغات وبعدين يكون عنده 4 ستات وكل ست لها ذرية وبعدين يقعد النهاردة عند الست دي وزوجتها ويعلمها الانجليزي, ودي يعلمها الايه الالماني, ودي يعلمها الايه العربي, وتاني واحدة تانية ما تعرفش تتعلم يعلمها بالاشارة كده. يبقى يستطيع ان يتفاهم معها باي ايه, بحيث لو خاطب واحدة منهن او ولدا لواحدة لفهمت هي ولم يفهم الباقي. فاذا كان الله, اذا كان الانسان يستطيع ان يعدد وسائل الاداء, يبقى ربنا ما يعددش وسائل الاداء لمخلوقاته, يعدد او ويخاطب وقال يا جبال اودي معه, مش قال كده؟ انما انت اللي تعبك قال انه ازاي خطيبه, واذا البشر يستطيع ان يعمل دلالات على الاقوال مختلفة بحيث يخاطب واحدا بدلالة فلا يفهمها الايه؟ فلا يفهمها الاخر. بدليل ايه؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا, بتسبح ولا مين؟ طب تقول لي ما بتسبح من غير داود برضه, كل شيء يسبحه بايه؟ حتى في ايد الكافر بتسبح, تقول لي لا بتسبح معه, يعني تسبيحها يوافق تسبيحه, يعملوا كده كرسي ويا بعض, كل واحد يسبح بحبريته. انما وسخرنا مع داود الجبال ايه؟ يبقى ويا بعض كده, يا جبال اوبي معه, يعني رددي معه زي الكرسي ما بايه؟ ما بيردد. ومش بس دي, الله اذا كان ربنا اوحى الى النحل ان اتخذي من الجبال, مش كده؟ يبقى اذا لله في خلقه ادوات خطاب. ما تفهمش ان ما يعرفش اللغة العربية, ده له خطاب بالفاظ وخطاب باشارات وخطاب بالهام وخطاب بوحي. فاذا قلت ان هو قال لهم الست بربكم, يبقى هو قال لهم باللغة التي, ما قالش للسماء والارض ائتيا طوعا او كرها ثم استوى الى الايه الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين, مش كده حصل؟ طيب النملة ما كلمتش, وبعدين سليمان فهم كلامه؟ يعني لو ما كانش ربنا علم سليمان فهم كلامها ما كناش جرينا ان النملة بتكلمه. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم, لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وشوفوا فهمه, لان سليمان نبي مش هيعتدي على خلق من خلق الله, قال لك لانكم زر ضئيل جدا يدوس عليكم ولو الزار يدوس على حاجه وهم لا. الله, اذا دي نبطشيه, ده الجبان واقف عشان يحط الله. يبقى والهدهد برضه قال ايه؟ وجدتها وقومها يزهو. الله, اذا الله يخاطبه جميع خلقه ويجيبه جميع خلقه. فما تقولش ازاي خاطب الذر والذر لسه مش مكلف والذر. طب تعالى بقى, العلماء اللي ما حبوش يدخلوا في هذه المساله, وعشان دي بعيده عن العقل ان ربنا يخاطب الايه, يخاطب الذرات دي وتقول ويقول الست بربكم قالوا بلى, ام قال لك ده يبدو ان المسألة تمثيل للفطرة المودعة في النفس البشرية, الفطرة المودعة في الايه؟ في الماء. كأن الله اودع في النفس البشرية والذات الانسانية فطرة, هذه الفطرة تؤكد له انه وان وراء هذا الكون اله, مش ممكن الا يكون كده. الله, تبقى اذا الفطرة, واحنا قلنا ايه زمان, ونهب أن طائرة وقعت بك في مكان منعزل لا فيه لا أكل ولا شرب ولا أنس ولا أنيس ولا حاجة, وبعدين أصابك غم من هذه الحالة فنمت ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطايب الطعام والشراب. بالله قبل ما تمد إيدك مش تتلفت تشوف مين اللي عملها دي؟ ازاي جت دي؟ مين اللي عمل؟ كذلك الانسان الذي طرأ على هذا الكون الحكيم السر البديع التكوين ما كانش يسألش نفسه ايه الكابلون دي. احنا قلنا امبارح ان اللمبة الكهرباء عايزة ايه؟ اجهزة لا حصر لها وعلماء لا حصر لهم وامكانيات عشان تعمل لنا بتاعة تنور لنا 3×4 اوضة 3×4. طب ما نشوف هنا الشمس اللي عمالة تنور دي ولا بتتكسر ولا بيجرها اي حاجة ولا بنحاول نشحنها ولا وبتنور نصف الكرة والنصف التاني برضه ايه؟ بتنور برضه. يبقى بتنور كل الدنيا ولا مش كل الدنيا؟ الله، يبقى ما اشوفش دي مين اللي عملها، وخصوصا لم يدعي احد انه صنعها. هو قال انا خلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت القمر، لا يكون الكلام ده صح فبها، وما يكونش صح والعياذ بالله. مين طب اللي خلق فين بقى ان شاء الله؟ دي اللي في واحد خد منه الصنعه دي اللي انا سابها لنفسه ولا مدريش؟ والله ما كانش يدري يبقى له نايم على ودنه ده. طب وان كان دري ما قالش لا لا ده اللي عامل ليه؟ اذا الدعوه اذا لم يقابلها معارض يبقى تسلم لصاحبها وانه لا اله الا الله. يبقى الفطره بتهدينه ان في وراء الكون العظيم دي قدره تناسب العظمه دي، قدره تناسب الدقه اللي موجوده، الدقه اللي احنا خدنا من دقتها موازين لدقتنا. احنا خدنا من دقه موازين الكون ايه؟ موازين لايه؟ الافلاك دي الافلاك دي خدنا منها ايه؟ مقياس الزمن. خدنا منها مقياس الايه؟ الزمن. ليه؟ عملنا ليل ونهار وعملناها استمجال ساعات، ليه؟ إن ما كانتش معموله بدقه كنا نقدر ناخدها مقياس زمن؟ طب خد ساعه كده مخلوله وبعدين تاخدها عشان تعملها مقياس زمن، يقول لك يا شيخ ده ساعتك خربانه. تبقى لازم الساعه اللي عايز اخد بها مقياس الزمن لازم تكون ايه؟ لازم تكون مضبوطه. ولذلك احنا قلنا سابقا حينما تعرضنا لقول الحق سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان، مش كده؟ قلنا ان بحسبان دي وردت مرتين، انه قال عليها انا جعلت الشمس والقمر ايه؟ حسبانا، وانا خلقت الشمس والقمر بحسبان. يبقى احنا بناخد منها ايه؟ الحساب، لتعلموا عدد السنين والايه؟ والحساب. يعني عملناها مقياس. طب واحنا نعملها مقياس اللي ان كانت هي مخلوقه بحساب ايضا؟ يبقى الشمس والقمر بحسبان، يعني مخلوقه بايه؟ ولذلك اجعلوا الشمس والقمر ايه؟ حسبانا، يعني حساب. يبقى بالشكل ده يبقى لازم كنا نلتفت على ان في قوه وراء هذا العالم تناسب عظمه هذا الايه؟ عظمه هذا العالم. لكن انا عارف ماذا تريد هذه القوه بالعقل. طب العقل هداني الى ان وراء القوه دي قوه اعلى منها هي اللي وضبتها وهي اللي وهي وهي. طب تعرف اسم القوه دي ايه؟ اسم القوه ينقلب بالعقل. نفكر كده نقول القوة دي اسمها ايه؟ انا قلت عليها قوة، انما اسمها ايه ما نعرفش. طب عايزة ايه؟ برضو ما نعرفش. يقول كان ولا بد ان نفهم فهما اخر ان وراء الكون ده قوة، والقوة دي لها مطلوبات منا. المطلوبات دي نستطيع ان نفهمها بعقولنا؟ لا، يبقى لازم فيه رسول. لازم ايه؟ رسول. يقول لي القوه دي اسمها ايه؟ يقول القوه دي اللي خلقتك اسمها ايه؟ الله. وصفاته كيت وصفاته كيت وصفاته. طب وعايز منا ايه يا سيدني؟ عايز منكم كذا وكذا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. هذه امور كانت تدرك بالعقل. انا اعقل ان وراء الكون قوه، والقوه دي عايزه خمس اركان منا ونصلي ونصوم؟ ممكنش. يبقى اذا الذي يطلب منا حاجتين اثنين: ايمان بقوة خالقة وراء هذا الكون هي اللي خلقته، وده العقول الفطرية ايه؟ تستوي فيه. ومنهج لهذا الاله، هنا يبقى لازم له رسول. لازم. فان كانت قوة بس الفلاسفة عملوا ايه؟ ما هم الفلاسفة اللي تعبوا الدنيا قال لك ان وراء الكون ده قوة، ونبحث فيها اللي احنا سميناها الميتا ايه؟ الميتافيزيقا، وراء الكون، وراء المادة. تقول لي يا اخويا يا فيلسوف، ومن الذي قال لك ان وراء المادة شيء يجب ان تبحث عنه؟